الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الفصل كله تقول بعض. فصل. أنت قل لي يتوقف. ندب لقاضي الحاجة جلوسا ومنع برخو نجس نجس وتعين القيام واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بتراب بعده بكتراب وغسلها بكتراب بعده بكتراب غسلها بكتراب بعده وغسلها بكتراب بعده وستر إلى محله وإعداد مزيله ووتره وتقديم قبوله وتفريج فخذيه واسترخاؤه وتغطية رأسه وعدم التفاته وذكر ورد بعده وقبله فإن فات ففيه إن لم يعد وسكوت إلا لمهم وبالفضاء تستر وبعد واتقاء جحر وريح ومورد وطريق وشط وظل وصلب وبكنيف نحى ذكر الله ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس المسجد عكس مسجد والمنزل يمناه بهما وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق لا في الفضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك للقمرين وبيت المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. يقول ندب لقاضي الحاجة جلوس. هذا الفصل هنا يتكلم فيه على قضاء الحاجة، يعني على آداب البول وآداب الغائط وآداب وهذه الآداب المتعلقة بهذا الباب. يقول ندب لرجل فحل مريد قضاء حاجته بولا جلوس، فجلوس هي نائب ندب، والمفاهيم يتعين فيها الجلوس. فالمرأة يتعين عليها الجلوس في قضاء حاجتها، الرجل الخصي يتعين عليه الجلوس في قضاء حاجته، مريد قضاء حاجته بولا يعني أنه إذا كانت حاجته غائطا يجب عليه أيضا الجلوس. فمعنى قوله ندب لقاضي الحاجة جلوس معناه ندب لرجل فحل مريد قضاء حاجته بولا جلوس، ويتعين أي بمعنى يجب الجلوس في المفاهيم. فالرجل الخصي يجب عليه الجلوس في قضاء حاجته، والمرأة يجب عليها الجلوس في قضاء حاجتها، يجوز لها الوقوف لأنها بالوقوف تنتشر عليها النجاسة، وكذلك الحاجة الغائط يتعين فيها الجلوس في الجمع. ومنع برخو النجس، الرخو معناه اللين وهو مثلث الرأي رخو ورخو ورخو، نجس يعني أن المكان إذا كان نجسا رخوا يمنع فيه الجلوس، وينبغي أن يحمل ما ذكره المصنف من المنع على الكراهة الشديدة، لأن الإنسان الأماكن التي وهذا هو ما صرح به في قوله وتعين القيام، يعني أنه يتعين عليه القيام في هذه الحالة، فهو صرح بهذا فقال ومنع برخو النجس وتعين حينئذ القيام. فالإنسان المواضع التي يتصور فيها الجلوس أو الوقوف أربعة: الطاهر، المكان الطاهر إذا كان صلبا هذا تجلس عليه لأنه لا حرج الجلوس عليه، المكان إذا كان نجسا ولينا هذا لا تقضي فيه حاجتك جالسا بل قائما لأنك لو جلست لتلطخ ثيابك، أما النجس الصلب فلا ينبغي لقضاء الحاجة فيه لأنك إذا جلست سيضر ثيابك وإذا قمت سيتطاير البول عليك. وإذا كان صلبا رخوا، إذا كان نجسا رخوا مخير، مكان إذا كان نجسا ورخوا مخير، أنت مخير بين الجلوس والقيام. طاهر ورخو لا رخو نجس. نعم لا، لكن إذا كان نجسا، إذا كان طاهرا رخوا، أقصد طاهرا رخوا لا نجسا رخوا، نعم أنت مخير بين الجلوس والقيام. وهذا ما أشاره بعضهم بقوله بالطاهر الصلب اجلس وقم برخو النجس والنجس الصلب اجتنب وخيرا إن تعكسي. كذلك أيضا من ما يندب في قضاء الحاجة الاعتماد على رجل يسرى، لأن المعدة في الجانب الأيسر، فينبغي للإنسان أن يعتمد على رجل يسرى. وكذلك أيضا ينبغي أن تكون البقعة مائلة إلى جهة اليسرى، لأن ذلك يسهل للخروج. واستنجاء بيد يسرين، يعني اعتماد على رجل يسرى واستنجاء أيضا بيد يسرى، فالاستنجاء باليد اليسرى مندوب، لأنه ورد في بعض الآثار: أيمانكم لأطهاركم وإيساركم لأقداركم، يميني لوجهي ويساري لما تحت إزاري. لذلك ينبغي للإنسان أن يستنجي بيده اليسرى. وبلها قبل لقي الأذى، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يبل يده قبل أن تلقى الأذى، لأن ذلك يؤدي إلى أنها لا تعلق بها الرائحة بعد ذلك. أما إذا مسها بالخبث مباشرة وهي يابسة فتعلق بها الرائحة، فالأحسن بلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده، وأدخلت الكاف كل غاسول كالصابون والإشنان ونحو ذلك. فينبغي الإنسان أن يغسل يده بالتراب بعد قضاء الحاجة، وإذا وجد غير التراب كالصابون والإشنان ونحو ذلك والمطهرات والمطيبات فينبغي استعمالها. وستر إلى محله، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يستر بدنه إلى محل الأذى، بمعنى أنه كلما الناس أصلا كانوا يلبسون إزارا، فالإزار يرفع وليس كما عندنا الآن سراويل تنزل، الآن العكس، الناس كانوا عندهم إزارات ويرفعونها، فالإزار كان يرفع. فالستر إلى محله معناه الإنسان من الناس ما كانت عندهم يعني أماكن مغلقة يبولون فيها، كان عندهم فضاءات فقط والاستتار بالأشجار، فالإنسان يستر إلى محل الأذى، إلى محله الضمير يرجع للأذى. نعم. وليس المراد به أنه يستره إلى محله إلى محل قضاء الحاجة، لأن ذلك ليس مطلوبا به. والستر إلى محله أي إلى محل الأذى، فكلما رفع يرفع بدنه هكذا هكذا حتى يصل إلى محل الأذى ف نعم يلقيه هكذا. ستر إلى محله، ولكن هذا يعني ليس مطروحا الآن على الناس، مش مطروحا الناس. وإعداد مزيله، يعني أنه ينبغي للإنسان كذلك أن يعد المزيلة، لأن طلبه في المحل ورد أنه يضحك الشيطان، فالإنسان ينبغي له أن يعد مزيله كالماء أو الأحجار، أن يعدها ويضعها في جنبه. أما أنه يتبول فمع ذلك يطلب المزيل ويعد، هذا حقيقة يعني قالوا أنه يضحك الشيطان، الله أعلم. ووتره، يعني أنه يندب في قضاء الحاجة الوتر، والوتر هنا أفضل فيه الاثنان من الواحد. وتره معناه أنه ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة هكذا ووتره. وبل بعضهم كغير المالكية من الحنابلة يجبون الإتار، وكذلك بعض الشافعي لا يجزون عندهم إلا الإتار، أقله ثلاثة عند الجمهور. نعم أقله ثلاثة، نعم واحد، نعم عندهم واحد. نعم. وتقديم قبله، يعني ينبغي الإنسان أن يقدم القبلة يطهره قبل الدبر، لأنه لو قدم الدبر لتلطخت يده فيمس بها القبلة، لكن هذا في محل إنسان لا يخرج منه شيء عند مس دبره. أما من يخرج منه بول عند مس دبره فهذا سواء قدم الدبر أو القبلة. بعض الناس مثلا يمس دبره خلص الشيء من قبله. وتفريج فخذيه تفريجا معتادا، يعني أنه مما يندب للإنسان أن يفرج فخذيه، أن يباعدهما تفريجا معتادا بحيث يسهل الخارج والخروج، يسهل خروج هذا الخارج. ولذلك ابن أبي زيد روية، وكذلك يندب الاسترخاء، الاسترخاء هو أن يكون يسترخي الإنسان ويطمئن ويرخي أعصابه حتى يخرج كل ما في ما كان متهيئا للخروج. ولذلك ابن أبي زيد قيل إنه رؤية في المنام، رآه بعض الصالحين في المنام فسأله عن رآه في منزلة عظيمة في الجنة، فقاله بمن لفت هذه الدرجة؟ قال لفتها بقوله ويسترخي قليلا في باب قضاء الحاجة في الرسالة، قال ويسترخي قليلا. يعني كما يروى عن ابن مالك رحمة الله عليه أنه رؤية في المنام وهو في منزلة عظيمة في الجنة، فقيل له بمن مثل هذا؟ قال مثله بقوله والله أعرف الأسامي وأتم. وهو يذكر بآيات الكافية يقول فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبينا، وما يضاف للضمير كالعلم والله أعرف الأسامي وأتم. قال أن هنا هذه الدرجة بهذه الكلمة، ما يدخل الإنسان لجنة بشيء يستحق له ولا بل لا يشعر به أصلا، قول أو فعل أو صدقة أو شيء لا يشعر بها يعني حتى تفوت عليه، يعني ما يشعر بها وتكون هي سبب دخول الجنة، ويستعظم غيرها ويكون عليه يعني ما عنده، يستعظم أنه قد صلى كثير وقد فعل كثير من أعمال الخير، ومع ذلك هذه لا يعني لا تفيده شيء، ومع ذلك يكون الله تعالى أدخله الجنة بعمل بسيط يعني تقبله منه، وهو لا يشعر به ولا يعطي له يعني أي قيمة أصلا. كذلك أيضا يندب تغطية الرأس في عند قضاء الحاجة، واختلفوا في سبب ذلك وفي علته، فقيل إنه علته طبية لأن الأماكن المعدة لقضاء الحاجة دائما تكون فيها روائح، والرأس عند خروج الخارج من الإنسان تفتح مسامه، فإذا فتحت المسام تدخل فيها هذه الروائح فربما تؤدي إلى مرض الإنسان. وبعضهم يقول إن العلة الشرعية وأنه استحياء من الله واستحياء من الملائكة نحو ذلك، وبعضهم يقول إنه يؤدي إلى مرض يسمى اللواء، واللواء هو ما يسمى الآن بالقانون يعني الحباس الأمعاء، هذا أنه أسبابه عدم تغطية الرأس عند الخلاء. ولذلك يقول أحدهم يقول من لم يغطي رأسه عند الخلاء باللواء لدى احتمال يبتلى، يعني يبتلى بهذا المرض المسمى باللواء. وعدم التفاته، يعني ينبغي الإنسان أن لا يلتفت في قضاء حاجته لي لا يرى ما يخجله أو يعجله، لأنه لو التفت لرأى شيئا إما يعجله، رأى أناس سيقدمون على المحل يعني، ورأى شيئا يخجله، رأى أناس ينظرون إليه ما كان مش يشعر به. نعم ويشد ثعبان أو شيء. وذكر ورد بعده وقبله، يعني أنه مما يندب المحافظة على ذلك الذكر الذي ورد قبل قضاء الحاجة وبعده. قبل قضاء الحاجة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي بعض الروايات التي لم يعني الخبث والخبائث متفق عليها يعني، وفيه زيادات الرجس النجس الضار المضل الشيطان الرجيم، لكن الصحيحين فيه الخبث والخبائث. الخبث هي ذكران جمع خبيث وهي ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين، يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج يقول غفرانك، ويقول الحمد لله الذي رزقني لذته وأذهب عني مشقته وأبقى في جسمي قوته. نعم. فإن فات هذا الذكر بأن نسيه الإنسان ففيه أن يقوله في محل قضاء الحاجة إن لم يعد، أي إن لم يكن المحل مهيئا لقضاء الحاجة كما عندنا الآن فلا يذكر فيه ذلك الذكر، لأن هذا الذكر يستمر على ذكر الله تعالى، فإذا كان المحل في فضاء يعني يمكن أنه إذا وصل للمحل ولم يتذكر الدعاء إلا عند وصول المحل يمكن يقول الدعاء، أما أنه لا يذكره إلا بعد الدخول والمكان معد أصلا لقضاء الحاجة كما عندنا الآن، هذا لا يذكره فيه الله تعالى لأنه يحرم ذكر الله في أواني حدوث خروج الأحداث من الإنسان وحال الاستبراء وفي كل محل مستقر وبعض لكل أحد، هذا صاحب الكفاءة. مش الكراهة قال يمنعه يحرم؟ يحرم ذكر الله، مش يكره يكره، لا يحرم ذكر الله في أواني خروج الأحداث من الإنسان وحال الاستبراء وفي كل محل مستقر، كل محل مستقر لا ينبغي الإنسان أن يذكره فيه اسم الله تعالى، لأن اسم الله تعالى عظيم وجليل ومشتمل على العظمة والجلالة، وهذا ينافي أن تذكره في هذه المواضع يعني. ففيه أي فإن فات ذلك الذكر الوارد وقبله بأن نسيه الإنسان ففيه معناه فيقوله في المحل إن لم يعد المحل إن لم يهيئ لقضاء الحاجة، وما إذا كان المحل مهيئا أصلا لقضاء الحاجة فلا يذكر شيئا. كذلك أيضا مما يندب في قضاء الحاجة السكوت، لا ينبغي الإنسان يتكلم إلا لمهم، ومن المهم طلب المزيد أو إنقاذ مسلم أو ماله، رأيت مسلما سيسقط في هوة وتضربه السيارة يمكن أن تنادي عليه لا حرج، يمكن أن تطلب واحد يعطيك مزيل إذا ما كان عندك أو نحو ذلك. نعم. وسكوت هذا هو معنى قوله وسكوت إلى لمهم. أما الكلام على قضاء الحاجة على على على في في في في, في وقت قضاء الحاجة فهذا ينهى عنه، بل يقولون إنه يؤدي إلى أمراض خطيرة. يقولون ويبتلى بصهرة الأسنان بتفله عليه في الشان، وبالتمخط وبالتكلم عليه أيضا يبتلى بالصمم، يعني الإنسان يبتلى بالصمم والبكم وبعض الأمراض إذا كان يتكلم على محل كلام يعني. وبالفضاء تستر، يعني أنه يندب بالفضاء تستر. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته بفضاء ينبغي له أن يتستر عن الناس حتى لا يرى شخصه، وبعد حتى لا يسمع صوته، يبعد حتى لا يرى شخصه ولا يسمع صوته. وينبغي الإنسان أن يتقي بعض المواضع كالجحر وهو الغار، لا ينبغي الإنسان أن يبول فيه. واختلفوا في علة ذلك، قيل إن علته أنه مأوى الشياطين وعليه تكون الكراهة مستمدة، وقيل لأنه قد تكون فيه حية أو هامة من الهوام فلا يشعر بها فإذا بان تحركت فضرته. والصحيح أنه لأنه مأوى الجن فلا ينبغي الإنسان أن يبول فيه. ولذلك سعد بن عبادة وجد مقتولا بموضع في الشام يسمى حوران، وفي ذلك اليوم كان صبيان من أهل المدينة يلعبون في غار فسمعوا هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة ورميناه بالسهمين فلم نخطئ فؤاده. فلما قبل ذلك اليوم الذي سمع فيه هذا الهاتف ويوم موته وجد هو في ذلك اليوم مقتولا على غار كان يقول عليه. كذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الريح الهابة أو المتوقعة الهبوب، ريح هابة أو متوقعة الهبوب، لا ينبغي لأن الريح ترد على الإنسان الموت تقع النجاسة ويتلطخ بدنه وثيابه. ومولد، المولد هو جانب الماء حاشية النهر ونحو ذلك، أو محل البير الذي يعني الناس مولد هو البير، يعني محل استقاء محل السقي، لأنه هو تأتيه الناس جميعا فلا ينبغي الإنسان أن يؤذيهم. كذلك الطريق، لا ينبغي الإنسان اتقوا الملاعن الثلاث، هذه نعم هذه مالك يحملها على الكراهة وبعضهم حملها على المنع. كذلك أيضا الطريق لا ينبغي الإنسان أن يبول فيها، اتقوا الملاعن الثلاث يعني منها الطريق والمولد، الطريق لا ينبغي الإنسان أن يبول فيها لأنها تمر منها الناس فتتأذى بالنجاسة. وشط وهو جانب البحر لا ينبغي الإنسان أن يبول فيه لأنه محل استراحة الناس ومحل عملهم فلا ينبغي الإنسان أن يبول فيه. والصلب كذلك الصلب مكان الصلب النجس لا ينبغي الإنسان أن يبول فيه. وبكنيف يعني أن الإنسان إذا كان بكنيف، والكنيف هو محل قضاء الحاجة المعد مهيئ لذلك، نحى ذكر الله الكائن معه حملا وقراءة، يعني أنك إذا كنت بكنيف فلا بد أن تبعد عنك القراءة ما تحمله من القرآن قراءة وحملا، لا تقرأ القرآن ولا تحمله معك. إذا كان عندك كتاب أو ورقات مكتوب فيها أحاديث أو قرآن ونحو ذلك ينبغي لا تدخل بها الحمام. هذا هو معنى قوله وبكنيف نحى ذكر الله الكائن معه حملا وقراءة، حملا وقراءة لا تحمله ولا تقرأه. ويقدم يسراه دخولا، يعني أن الإنسان يجوز له ينبغي له أن يقدم يسراه في دخول الكنيف، يقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا، فاليسرى هي أول ما تدخل في الكنيف وآخر ما تبقى فيه. عكس مسجد فأول ما يدخله اليمنى وآخر ما يبقى فيه اليمنى، والمنزل يمناه بهما، يدخله باليمنى أولا وأول ما يخرج اليمنى أيضا. فالمنزل يعني واسطة بين الكنيف والمسجد، فالمنزل تدخله باليمنى وهي أول شيء تخرج منه، والمسجد تدخله باليمنى وآخر شيء تبقى فيه اليمنى، أما الكنيف فأول ما يدخله اليسرى وآخر شيء يبقى فيه اليسرى. هذا بداية الكلام.